نهاية قصتي أني هجرت مراتع الفن وعدت لخالقي أرجو ثواب الله والأمن. نهاية قصتي أني هجرت مراتع الفن وعدت لخالقي أرجو ثواب الله والأمن. وعدت لخالقي أرجو ثواب الله والأمن. وعدت لخالقي أرجو ثواب الله والأمن. أرى الأيام تسبقني وذنبي ليس ينفعني وأيامي موازعة على الشهوات والعفن. غرقت ببحر عصياني ولم أر من يخلصني فدوت صيحتي تعلو أيا رباه فارحمني.